في الإكرام والسلام، بمعنى أنه لا يحرم المأموم إلا بعد أن يحرم إمامه، ولا يسلم المأموم إلا بعد سلام إمامه، فمساواة المأموم إمامه فيهما مبطلة لصلاته، وأحرى مسابقته له فيهما، فيعيد الإحرام إن سبقه به أو ساواه، وتبطل صلاته إن ساواه في السلام أو سبقه به. هذا هو المشهور في المذهب. ويستدل على وجوب متابعة المأموم للإمام بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. الحديث هو صحيح، هذا الحديث صحيح. ثم بعد ذلك أشار إلى الفرض السادس أو السادس عشر، الفرض السادس عشر، فقال نية الاقتداء، أشار إليه وهو وأشار إلى هذا الفرض السادس عشر بقوله: نيته اقتدا كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلفي. فهذا البيت أشار فيه إلى الفرض السادس عشر وهو نية الاقتداء على المأموم مطلقا وعلى الإمام في بعض الصلوات، وبيانه أنه يجب على المأموم أن ينوي أنه مقتد بالإمام ومتبع له، وإلا لما وقع التمييز بينه وبين الفرض، وإن لم ينوه بطلت. وأنه يجب على الإمام أن ينوي أنه مقتدى به وإمام في أربع مسائل، هي في صلاة الخوف على هيئته المعروفة، وفي الجمع ليلة المطر، وفي صلاة الجمعة، وفي الاستخلاف. فيلزم المستخلف أي الذي استخلف الإمام، يلزم المستخلف أن ينوي كونه إماما بعد أن كان مأموما، لأنه دخل ابتداء على المأموم، فلما صار إماما بالاستخلاف من الإمام لشيء نزل بالإمام، فمن بطلان صلاة وضوءه أو ما أشبه ذلك، فرغ فخرج فأناب هذا المأموم، لزم هذا المأموم المستخلف نية ما صار إليه. فهذه فريضة واحدة وهي نية خاصة زائدة على النية المشترطة في سائر العبادات، وهي نية الاقتداء بإمام بالنسبة للمأموم، ونية الإمامة وكونه مقتدا به بالنسبة للإمام في مسائل خاصة. وإلى هنا ينتهي، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم شيخنا، نستأذنكم إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. بارك الله فيكم. إن شاء الله حياكم الله. اسمحوا لنا، جزاكم الله خير شيخنا، حفظكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.